بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. الكلام حول وجوب النظر والمعرفة في أصول الدين وعقيدتنا في ذلك، أنه يجب على الإنسان أن يبحث عن أصول الدين، وهذا الوجوب مستقى من العقل، فهو وجوب عقلي قبل أن يكون وجوبا شرعيا. فالذي نعتقده أن عقولنا هي التي تفرض علينا النظر في الأصول الاعتقادية وفي المبدأ والمعاد ومعرفة خالق الكون، كما تفرض علينا أيضا النظر في دعوة من يدعي النبوة، وأن ننظر في صدق دعواه وفي معجزته. وهذا النظر والفحص والتحقيق في مسائل المبدأ والمعاد وأصول الدين واجب من باب المقدمة، وسيأتي تفصيل ذلك في ثنايا البحث. وما ورد في القرآن الكريم من الحث على التفكير والنظر والسير في آيات الآفاق والأنفس، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ما ورد في القرآن الكريم وكذا في السنة الشريفة وأحاديث المعصومين عليهم السلام من الحث على التفكير والفحص والنظر والمعرفة في الأصول الاعتقادية، فإنما ورد وجاء مؤكدا ومؤيدا لهذه الحرية العقلية والفطرية في العقول، وردت منبهة للنفوس ومثيرة لدفائن العقول، كما ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه في فلسفة بعثة الأنبياء والرسل، قال ليثيروا لهم دفائن العقول. فهذا الوجوب وجوب عقلي قبل أن يكون وجوبا شرعيا، ومن هنا لا يصح للإنسان أن يهمل نفسه في الأصول الاعتقادية أو أن يتكل على تقليد الآباء والأجداد أو أي أشخاص آخرين، بل يجب عليه بحكم العقل وبحسب الفطرة العقلية، هذه الفطرة المؤيدة بالنصوص القرآنية والأحاديث الشريفة، يجب عليه أن يفحص وأن يتأمل وأن ينظر وأن يتدبر شنو في أصول الدين ومسائل المبدأ والمعاد، والتي أهمها التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد. قال المصنف دام ظله: وحيث انتهى الكلام في هذا التمهيد إلى أهمية العقل ولزوم تحكيمه في الحقائق الدينية في الأصول الاعتقادية بموضوعية كاملة، يعني بلا تحيز ولا تعصب ومن دون انسياق، للموروثات والمسلمات والتراكمات الأيديولوجية، فحينئذ يقع الكلام في المقام أولا وثانيا وثالثا. أولا يقع الكلام في مقدمة يبحث فيها عن أمور أربعة تنفع في تحديد وظيفة المكلف إزاء الدين والنظر فيه. وهذه المقدمة في أربعة أمور: الأول في وجوب الفحص الذي هو موضع حديثنا الآن، وجوب الفحص عن الدين الحق، هذا أولا. ثم وجوب قبول الحق والتسليم للحق بلا مكابرة ولا عناد ولا لجاجة. فماذا بعد الحق إلا الضلال. وثالثا في عموم حجية العقل. ورابعا ما يجب معرفته من الدين، يعني من أصول الدين، وهو المبحث الرابع فيما يجب معرفته من الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان عقد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان. وقال أمير المؤمنين سلام الله عليه: الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان. وعندنا نحن الشيعة الإمامية أصول الدين خمسة: الأول هو التوحيد، وهو الإيمان بوجود الله عز وجل وأنه واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهو مبدأ الوجود ومصدر كل فيض ورحمة وجود لا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما إنه هو العزيز الوهاب. والأصل الثاني من أصول الدين هو النبوة، فنعتقد ونؤمن بنبوة خاتم الأنبياء والرسل سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، وأنه خاتم الأنبياء وسيد الرسل لا نبي بعده. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. كما نعتقد بالمعاد والبعث والحشر والنشر بعد الموت، فهناك عالم هو عالم البرزخ ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، وهناك عالم القيامة، فريق في الجنة وفريق في السعير. ونعتقد بالإمامة في الأئمة الاثني عشر، وأن الإمامة أصل من أصول الدين كما صرح بذلك سيدنا المصنف دام ظله في كتابه في رحاب العقيدة، حيث قال: إن الإمامة بنص من الله سبحانه وتعالى، يعني بتعيين من الله، وأنها أصل من أصول الدين التي يجب فيها العلم والإيمان واليقين. الغرض، يقع الكلام أولا في هذه المقدمة التي يبحث فيها عن أمور أربعة، ثم في مقاصد هذا الكتاب أصول العقيدة في مقاصد خمسة: المقصد الأول في التوحيد، المقصد الثاني في النبوة والرسالة، المقصد الثالث في الإمامة، المقصد الرابع في العدل، المقصد الخامس في المعاد. فهذه هي أصول الدين عندنا نحن الشيعة الإمامية. فالإمامة هذه نقطة مهمة وأساسية ومحورية في البحث، قال المصنف دام ظله في رحاب العقيدة: الإمامة عند الشيعة من أصول الدين الاعتقادية التي تتوقف النجاة على معرفتها والهلكة، وتترتب الهلكة بجهلها وجحودها. من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، وفي بعض الأخبار مات ميتة كفر وضلال ونفاق. وقال أمير المؤمنين سلام الله عليه: لا يدخل الجنة إلا من عرفهم وعرفوه، يعني محمد وآل محمد، لا يدخل الجنة، هذا في نهج البلاغة، إلا من عرفهم وعرفوه، ولا يدخل النار إلا من أنكرهم وأنكروه. وهنا قد يرد إشكال واعتراض من البعض أن مثل هذه الأحاديث، وسوف نقرأ كثيرا من الأحاديث في مسألة الإمامة ومن طرق أئمة أهل البيت عليهم السلام، فقد يدعي مدعي أنه لا يمكن الاحتجاج والاستدلال بأقوال أئمتكم، فإنه مصادرة على المطلوب واستدلال دوري. فلا بد أولا من إثبات أنهم أئمة ومنصوص عليهم وقولهم حجة من غير طريقهم، ثم بعد ذلك لو احتجيت شنو؟ احتججتم بأقوالهم وأحاديثهم، علما أنه من طرق الجمهور وأهل السنة هناك روايات عديدة تدل على مكانتهم ومنزلتهم وفضلهم. ويكفينا حديث الثقلين، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. وأما حديث كتاب الله وسنتي فحديث ضعيف السند، ورواته بين ضعيف وكذاب ووضاع، بشهادة علماء الجرح والتعديل من أهل السنة. حديث ضعيف أو مرسل أو موقوف، ليس حديثا مسندا. ومع ذلك في بعض الطبعات الحديثة وبعض المؤلفات والكتب للسلفية والفتاوى يقولون بأنه حديث صحيح الإسناد، وصححه الحاكم النيسابوري. وحينما نراجع المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري لم يصحح هذا الحديث أبدا، ولكن هذه يعني طريقة من التلاعب حتى بالتراث المعتبر عند أهل السنة. لعل هذا الحديث ورد في 5 روايات، ولا يوجد طريق في هذه الأحاديث أو الروايات 5 هو صحيح على شرط شنه؟ على شرط بخاري أو مسلم أو حتى على مختلف المباني الرجالية عند أهل السنة. جميع الرواة، يعني الطرق لهذا الحديث كتاب الله سنتي، فيها إما كذاب أو وضاع أو ضعيف أو حديث مرسل أو موقوف أو نحو ذلك، بينما الحديث الصحيح الذي ثبت بالطرق الصحيحة وفي صحيح مسلم مثلا كتاب الله وعترتي أهل بيتي، هذا حديث مضمونه متواتر فيفيد القطع واليقين، هذا أولا. وثانيا كما قال سيدنا المصنف دام ظله في كتابه في رحاب العقيدة بأننا لا نحتج على إمامتهم صلوات الله عليهم بدعواهم الإمامة أنهم أئمة ومعصومين ومنصوص عليهم من قبل النبي، وأن النص من الله والتبليغ من رسول الله صلى الله عليه وآله، بل نحتج برواياتهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي تثبت إمامتهم. وهل رواية جعفر بن محمد عليه السلام أو رواية الإمام الباقر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، هل روايته مرفوضة؟ سبحان الله، أليس ثقة؟ أليس من أوثق الناس؟ أليس الراوي إذا كان ثقة في قوله ونقله وروايته تؤخذ روايته؟ فلا إشكال في أن أمتنا عليهم السلام كالباقر والصادق والكاظم والرضا والجواد من أوثق الرواة وأصدقهم. أما قال رسول الله صلى الله عليه وآله الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة؟ أما قال الحسن والحسين إمامان إن قاما وإن قعدا؟ أما قال رسول الله ما تريدون من علي؟ إن عليا مني وأنا منه. روح راجع الصوعة في المحرقة. ما تريدون من علي؟ إن عليا مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن من بعدي. أما قال أنا مدينة العلم وعلي بابها؟ ولو أن في بعض الطبعات الحديثة، لعله في سنن الترمذي، الحديث ما موجود الآن، يعني هناك تلاعب حتى بالتراث المعتبر عند أهل السنة أنه تغيير في بعض هذه الكتب والمصنفات. فلا إشكال في أن أئمتنا عليهم السلام هم من أوثق الرواة وأصدق الرواة، إن لم يكونوا أوثق الناس وأصدق الناس وأشرف الناس. ومن المفارقات العجيبة أن البخاري في صحيحه يروي عن عمران بن حطان ولا يروي عن جعفر بن محمد سلام الله عليه، يروي عن عمران بن حطان الذي يقول في حق عبد الرحمن بن ملجم: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. هذا كأنه في مقابل حديث رسول الله: ضربة علي يوم الخندق تعدل عمل أمتي إلى يوم القيامة. بهالمضمون وارد في كتب أهل السنة. برز الإيمان كله إلى الشرك كله. فالبخاري مع شديد الأسف ولسوء الحظ unfortunately يروي عن عمران بن حطان من زعماء ورؤساء الخوارج القعدة، ويروي عن عكرمة الذي هو متهم بالكذب على ابن عباس رضي الله عنه، ويروي عن حريز بن عثمان الذي يقول: لا أحب علي بن أبي طالب لأنه قتل آبائي، والذي يلعن أمير المؤمنين صباحا ومساء، بعد صلاة الغداء يلعن الإمام 70 مرة، وبعد أيضا صلاة العشاء. وهو القائل في الحديث الشريف: أنت مني بمنزلة هارون من موسى؟ قال: لا، النبي قال: أنت مني بمنزلة قارون من موسى، لأن السامع أخطأ، ما سمع الكلمة زين، بدل ما يسمعها قارون سمعها هارون. ولما سأل اسماعيل بن عياش: ممن سمعت هذا؟ قال: من الوليد بن عبد الملك وهو على المنبر. فالبخاري يروي عن هذا الرجل، ويروي عن مروان بن الحكم طريد رسول الله الذي نفاه من المدينة المنورة، ولم يقبل أبو بكر ولا عمر أن يرد إلى المدينة. ثم أعيد في حياة الخليفة الثالث. وهناك روايات رواها أهل السنة عن أم المؤمنين عائشة لما غضبت على مروان بن الحكم. لسنا الآن بصددها ولا نطيل المقام بها. مضافا إلى ذلك فإن أحد علماء الشيعة الإمامية الكبار وهو السيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي العاملي رحمه الله صاحب المراجعات أخرج للشيخ سليم البشري شيخ الأزهر في زمانه 100 من رواة ومحدث الشيعة اللي موجودين في الصحاح والسنن لأهل السنة. 100 من رواة ومحدث الشيعة بصحيح البخاري وصحيح مسلم، بحيث لو أسقطنا حجية هؤلاء الرواة، لو أسقطنا رواياتهم عن الحجية لم يبقى شيء من تراث أهل السنة. من أمثال أبان بن تغلب وغير هؤلاء من صحابة من تابعين وتابع التابعين. ومع ذلك البخاري يستنكف أن يروي رواية عن جعفر بن محمد صادق أهل البيت عليهم السلام. واضحة هذه النقطة؟ فما واحد يحتج يقول كيف تحتجون بروايات أئمتكم؟ يا أخي احنا مو من باب أنهم أئمة الآن فرضا، لا أقل رواة ثقات، ألا تقبل رواية الثقة؟ مضافا إلى ما ذكرناه من حديث الثقلين وغير ذلك. الغرض ووالي أناسا قولهم وحديثهم روى جدنا عن جبرائيل عن الباري لا يدخل الجنة، مختصر مفيد، إلا من عرفهم وعرفوه، ولا يدخل النار إلا من أنكرهم وأنكروه. زين، مثل هذه الكلمات النورانية، مثل هذه الكلمة الغراء لأمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة حينما يسبع بها مسلم ويقع هناك خلاف في مسألة الإمامة اللي يقول عنها محمد بن عبد الكريم الشهر الثاني في كتاب الملل والنحل ما سل سيف في الإسلام على قاعدة دينية كما سل على الإمامة في كل زمان ومكان، فينبغي للمسلم حينئذ والحال هذا شنه أن يفحص وأن ينظر وأن يتدبر في الأمر، هل مقالة الشيعة الإمامية مقالة حق أم باطل؟ فلا يركن إلى تقليد الآباء والأجداد، لأن المسألة في غاية الخطورة والأهمية، بحيث يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه لا يدخل الجنة إلا من عرفهم وعرفوه، ولا يدخل النار إلا من أنكرهم وأنكروه. ويقول عليه السلام في نهج البلاغة أيضا ألا وإن الأئمة من قريش، إن الأئمة من قريش، وهذا ما احتج به أبو بكر يوم السقيفة، قال الأنصار إن الأئمة من قريش. قال أمير المؤمنين سلام الله عليه إن الأئمة من قريش ورثوا في هذا البطن من هاشم، ورثوا في هذا البطن من هاشم. شفت أنا واحد من السلفيين مسوي كتاب تأملات في نهج البلاغة، يقول أنا قريت الصفحة نهج البلاغة فلم أجد كلام لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه يقول فيه إن الإمامة بالنص، أو إن الإمامة هي أئمة أهل البيت الذين يدعي الشيعة الإمامة لهم. أنا ما أدري هو قرأ نهج البلاغة صحيح ولا لا. فهذا نص صريح، نص جلي، يقول فيه الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه إن الأئمة من قريش غرسوا في هذا البطن من هاشم، لا تصلح على سواهم ولا تصلح الولاة من غيرهم. لعلي أوضح من هذا النص لما تكلمنا عن تحديد دلالة الدليل، يعني لو هذه مثلا قالها الإمام سلام الله عليه فرضا أو رويت إن الإمام في فلان وفلان مثلا لكان قالتها شو هذا النص، لكن لما تصير في علي بن أبي طالب والحسن والحسين لا، هني يشمئز وتنقبض نفسه عن القبول. والحق أحق أن يتبع. إذن هذه النقطة المهمة، احنا استعجلنا في موضوع الإمامة لأهمية الموضوع، لأنه راح نأخذ عديد من الدروس حتى نصل إلى هالمسألة، وهي أن الإمامة أصل من أصول الدين، أصل من أصول الدين، وليست مجرد أصل من أصول المذهب كما يقول البعض. الإمامة كما صرح المصنف عند الشيعة من أصول الدين الاعتقادية. واضحة هذه المسألة الآن فكرة؟ الإمامة عند الشيعة من أصول الدين الاعتقادية التي تتوقف النجاة على معرفتها والتسليم بها، وتترتب الهلكة على جهلها وجحودها وإنكارها، بحيث لا يدخل الجنة إلا من عرفهم وعرفوه، ولا يدخل النار إلا من أنكرهم وأنكروه. ولو أن عبدا أتى بالصالحات غدا وود كل نبي مرسل وولي، وصام ما صام صواما بلا سأم، وقام ما قام قواما بلا ملل، وحج ما حج من فرض ومن سنن، وطاف بالبيت حاف غير منتعل، وعاش ما عاش آلافا مؤلفة خال عن الذنب، معصوما من الزلل إلخ، ما كان ذلك يوم الحشر نافعه إلا بحب أمير المؤمنين عليه سلام الله عليه. زين. وقال قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري رضي الله عنه: علي إمامنا وإمام لسوانا، أتى به التنزيل يوم قال النبي: من كنت مولاه فهذا مولاه خطب جليل. وقال أبو الهيثم بن التيهان من كبار الصحابة رضي الله عنه ومن شهداء وقع الصفين، أين عمار وأين ابن التيهان وأين ذو الشهادتين، في كلام لأمير المؤمنين سلام الله عليه قاله قبل جمعة من ضربة اللعين بن ملجم المرادي، وموجود في نهج البلاغة. وأين نظراؤهم من إخوانهم الذين تعاقدوا على المنية وأبرد برؤوسهم إلى الفجرة إلى آخره. أبو الهيثم بن التيهان عند شعر في أمير المؤمنين قاله بمناسبة مبايعة الناس بعد مقتل الخليفة الثالث، مبايعة الناس لأمير المؤمنين سلام الله عليه: فما رأني إلا انهيال الناس علي مجتمعين حولي كربيضة الغنم، في الخطبة الشقشقية. يقول أبو الهيثم بن التيهان: إن الوصي إمامنا وولينا، لاحظ لفظة الوصي، إن الوصي إمامنا وولينا، برح الخفاء وباحت الأسرار، ماكو في الدعاء عظم البلاء وبرح الخفاء. إن الوصي إمامنا وولينا، برح الخفاء وباحت الأسرار. فإذا يقع الكلام في مقدمة يبحث فيها عن أمور أربعة تنفع في تحديد وظيفة المكلف إزاء الدين والنظر والفحص فيه، ثم في مقاصد خمسة التي هي شنو أصول الدين، يبحث فيها عن أصول الدين: توحيد، العدل، النبوة، الإمامة، المعاد. أصول الدين التي يجب الاعتقاد والإيمان بها، نبحث أيضا عن أدلتها بحسب مستوى هذا الكتاب وبما ينفع سواد الناس وعامة الشيعة والمثقفين المتدينين. ثم في خاتمة يبحث فيها هاي الخاتمة عن بعض الأمور، بعض الإشكاليات والإثارات التي كثر الحديث حولها خصوصا هذه الأيام مع الفضائيات وفي الإنترنت، من قضية النص على الإمامة وما جرى على أهل البيت بعد السقيفة وخطبة فدك للزهراء واحتجاج الزهراء على القوم في تلك الخطبة المعروفة والمشهورة التي أعجزت البلغاء والفصحاء. حيث تقول: ألا في الفتنة سقطوا، تستشهد بالآية الكريمة. وكذلك عن اتهام الشيعة بتحريف القرآن، ان القرآن الشيعة عندهم قرآن غير هذا القرآن، او ان يقولون بتحريف القرآن، مع انه اذكر لك بس هاي المسألة سريعا وان كانت خارجة عن البحث ولكن جاءت فائدة ربما مو في اي وقت تسمع هذه يعني الإجابة حينما يوجه إليك اتهام أن الشيعة أنتم تقولون بتحريف القرآن مثلا، علما أن أكابر علماء الإمامية جيلا بعد جيل من الشيخ الصدوق والمفيد والسيد المرتضى علم الهدى والشيخ الطوسي وإلى يومنا هذا جيلا بعد جيل علماء ومراجع وفقهاء الشيعة على القول بعدم تحريف القرآن وأنه بلا زيادة ولا نقيصة وأنه هو هذا الموجود بين الدفتين الذي يقرأه الناس إلى يومنا هذا. وأما ما ورد من جمع أمير المؤمنين سلام الله عليه للمصحف القرآن أو غير ذلك، فقد ذكر علماؤنا الأبرار أنه نفس القرآن ولكن مع ما ورد فيه من تفسير تنزيل وتأويل، تفسير الآية مثلا فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله، فمذكور تفسير من قضى نحبه حمزة سيد الشهداء عليه السلام مثلا، ومنهم من ينتظر أمير المؤمنين أما آن أن ينبعث أشقاها. وإلا عقيدتنا عدم تحريف القرآن بل صيانة القرآن من التحريف، وعند كتاب البيان في تفسير القرآن لزعيم الحوزة العلمية في أيامه السيد أبو القاسم الخوئي رحمه الله، أستاذ المصنف أيضا من أساتذة المصنف دام ظله، وقد أشار إلى ذلك هو في كتابه في رحاب العقيدة فليراجع. زين، احنا عندنا شنو؟ يجب قراءة سورة كاملة بعد الحمد صلاة الفريضة، صح لو لا؟ وأن كلام الآدميين مبطل، فإذا يجب قراءة وآمين مبطل في الصلاة على المشهور بين الإمامية. فإذا واحد جاب كلمة زايدة عن ما في القرآن في قراءة السورة إذا صلاة باطلة، وإذا ينقص آية مثلا أيضا صلاة شنه. وهذا من المنبهات على عدم تحريف القرآن، لأنه يجب قراءة سورة كاملة بعد الحمد في صلاة الفريضة إما فتوى أو احتياطا وجوبيا. ما علينا الآن. كذلك عن فلسفة الغيبة وغيبة الإمام الثاني عشر وكيف يعيش هذا العمر الطويل، هذه إثارات وإشكالات موجودة. مع العلم الآن أذكر لك على السريع، سمعت محاضرة رائعة للشيخ محمد متولي الشعراوي يتكلم، وتعرفه في التفسير وأسلوبه جذاب، الشيخ متولي الشعراوي مال مصر، لما كان في تفسير شنهم سورة الكهف وأصحاب الكهف إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، ذكر عن أصحاب الكهف وهذا في القرآن صريح أنهم ناموا 309 سنوات، 300 سنين وازدادوا 9، صح ولا لا؟ لبثوا في الكهف، فقط نومتهم كانت 300 سنة و9 سنوات. هو يقول لم يتغير من أبدانهم شيء، حتى عملية أيض على تعبيره وبناء وهدم في أجسامهم حتى هذا ما حصل إلى المقدار. وضربنا على أذانهم حتى ما يسمعوا شيء، لأن الواحد يسمع ويتعي. الله سبحانه وتعالى يقول وضربنا على أذانهم، مؤدى الآية الكريمة، كم لبثوا في الكهف؟ 300 سنين وازدادوا 9. فإذا أهل الكهف فقط وقعدوا سبحان الله، وشبابهم أيضا، لأن يقول لك الإمام الحجة كيف بعد هالمئات من السنين يخرج إلى الناس وهو في هيئة الشباب؟ أهل الكهف نايمين 300 سنة وقعدوا من النوم شباب، يعني لا واحد شاف لحيته صارت بيضة وما تغير شيء. كم لبستم؟ قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم. وهل أهل الكهف هذول الشباب هالفتية الذين آمنوا بربهم، هل هؤلاء عند الله أعظم وأفضل من الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه؟ بس هذه كلها قلت لك إشارات في القرآن الكريم، ومر علينا في الدرس الماضي أنه لما يتكلم القرآن عن قصة السامري الذي أضل قوم موسى وأضلهم، ولما يتكلم عن قصص الأنبياء والرسل، كل هذا فيها شنو؟ لأن القرآن نزل على لغة إياك أعني واسمعي يا جارة، ويا ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، وأنت مني بمنزلة هارون من موسى، ومثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا، وكباب حطة من أتى غفر. هذه كلمات من النبي صلى الله عليه وآله، وهالآيات القرآنية الواحد يفكر فيها يتأمل يتبصر. فمن جعل القرآن أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله وراءه وخلف ظهره ساقه إلى النار، كما ورد مضمون هذا عن أمير المؤمنين سلام الله عليه. إذن الآن المقدمة، أولا في وجوب الفحص عن الدين الحق، بينت هذا من كتاب عقائد الإمامية للشيخ المظفر رحمه الله. والفكرة هذه أن هذا الوجوب، وجوب الفحص والنظر، وجوب عقلي مستقى من دلالة العقل ومن حكم العقل، وجوب عقلي قبل أن يكون وجوب شنو؟ شرعي. وما ورد من آيات وروايات فإنما هي شنو؟ مؤكدة ومؤيدة ومصدقة لحكم العقل، وليس حكما تعبديا تأسيسيا، وإلا لزم الدور سايكل يقولوا، يعني متوقف ألف على باء في الوقت الذي يتوقف فيه باء على ألف، مصادر على المطلوب. فمصدر الوجوب هو العقل، ولهذا الشيخ المظفر عبر هكذا في عقائد الإمامية: وفي الحقيقة أن الذي نعتقده أن عقولنا هي التي فرضت علينا النظر في الخلق ومعرفة خالق الكون، كما فرضت علينا النظر في دعوة من يدعي النبوة وفي معجزته. قال سيدنا المصنف دام ظله، حتى نقرأ شوي من عبارة الكتاب. المقدمة وهي تتضمن أمورا، بين قوسين اكتب أربعة، يحسن التعرض لها قبل الدخول في المطلوب، يعني في مقاصد هذا الكتاب. ما هي المقاصد الخمسة؟ البحث عن توحيد، عن العدل، عن النبوة، الإمامة، المعاد، لأن هذه الأمور الأربعة تنفع في شنو؟ توضيح هذه المقاصد وإن كانت خارجة عنه. المبحث الأول في وجوب الفحص عن الدين، هذا الوجوب مصدره شنو؟ العقل اللي حبيت تكتب بمناط وملاك وجوب دفع الضرر المحتمل في الآخرة وجوب دفع الضرر المحتمل عقلان. العقل يقول يجب دفع الضرر المحتمل خصوصا اذا كان شنو ضررا شديدا وعظيما وبالغا، وعلى حد تعبير الامام امير المؤمنين سلام الله عليه في دعاء كمويل شنو هذا الضرر والعقاب في الآخرة، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض، فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين. قال المبحث الأول في وجوب الفحص عن الدين، كل ذي شعور من إنسان أو حيوان، لاحظ حتى الحيوان، لهذا يقول هذا أمر فطري ارتكازي أو جبلي، استعملوا العلماء هذا المصطلح جبلي يعني بالجبلة يعني بالفطرة، كل ذي شعور من إنسان أو حيوان مفطور على حب ذاته على حب نفسه، هكذا فطره الله أي خلقه وكونه على حب نفسه وعلى التعلق بها، ولأجل ذلك فهو إنسان أو حيوان يسعى لنفعها مثل النملة. قالت نملة شنو يا أيها النمل خلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده صلى الله، فهو يسعى لنفعها وجلب الخير لها إلا إذا توقف ذلك على تحمل الضرر، ولو كان هو التعب والنصاب، فيركب في البحار فيها السفن وفيها الأشرع صح لو لا، ويخوض غمار البحار معرض أنه شنو تنكسر بهم السفينة ويخسروا أعمارهم وحياتهم، ويركب الطائرة ويركب القطار ويسافر من بلد إلى بلد من أجل تحصيل لقمة العيش، ما هو معرض للحوادث، ومعرض لأنه صيب حادث صيب صدمة صيب كذا، فمع ذلك يتحمل الإنسان هذه الأخطار المحتملة في سبيل شنه ما هو أهم وأعظم. قال وجوب دفع الضرر عن النفس، كما أنه يحاول دائما دفع الضرر عن نفسه، هذا اكتب واحد دفع الضرر عن النفس، وشنو بعد ويحاول الفرار من الخطر، هذا أمر فطري ارتكاز الهروب من الخطر المحدق، والله فجأة وطلع عليه ثعبان قاتل أو كوبرا مثلا أو أسد مفترس، فهذا الإنسان يفر من الخطر لأن الأسد بعد ما فيها بعد يمر حميني ما يتفهم وياه صح لا لا، خاصة إذا كان جوعان وصال من زمان ما ماكل شيء، فالإنسان العاقل بفطرته يهرب من هذا الخطر، أو يقولوا لي ترى هذه العمارة أنت الآن في مصر مثلا ترى هذه العمارة معرضة للسقوط آيلة للسقوط يجي يسكن فيها بعد، أو لما يقولوا لي حتى يقول لي بس هذا هذه الإشارة فيها تفتيش وهو ما عنده رخصة مثلا يغير الطريق قال ولا يرجع عليه ويس يوقف سيارة على الجنب صفط على الجنب حتى ما يتعرض له تفتيش من المرور ويتوقف ليومين ثلاثة فرض، هذا يعني شيء وجداني ارتكازي فطري، فكيف لو يقول لي بعد أنه راح يصير انفجار في المكان الفلاني سيارة مفخخة ولا ذلين أصحاب الأحزمة الناسفة الأصحابين، فالهروب من الخطر. أما رأيت كيف لاذ الناس بالفرار نساء ورجال بلا شعور لما ضرب برج التجارة العالمي وصار بين الانفجار صح لو لا ديك الطائرة، فالنساء ورجال كل واحد يريد أن ينجو بنفسه صح لو لا زين، فما ظنك بيوم القيامة والله تعالى يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فبالعقل العقل يقول يجب تحصيل المؤمن من العقاب، كما أنه يحاول دائما دفع الضرر عن نفسه والفرار من الخطر إذا هجم عليه، ولا يقدم على الضرر على تحمل الضرر إلا من أجل دفع الضرر الأعظم. وكلما كان الضرر الوارد أشد وأهم كان دفعه ألزم بحكم العاقل. بينت لك أنا الآن من دعاء كميل وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض، عذاب الآخرة مو مثل الضرر اللي في الدنيا مؤقت ومحدود، بل نسبة المتناهي إلى اللامتناهي، فحينئذ يكون دفع الخطر والضرر ألزم والاهتمام به أكد، ولا يتوانى عن هذين الأمرين اللي هو دفع الضرر أولا عن النفس والفرار من الخطر ثانيا، لا يتوانى عن هذين الأمرين إلا عند اليأس والجزع. والله خلاص ده هجم عليه الأسد، بدل ما يهرب يوقف مكانه ما يقدر يتحرك، تصير هذا مثلا ينشل تنشل حركته خلاص يائس من النجاة ما يقدر يتحرك. يذكروا هذا في علم النفس، بس عشان مشي المطلب ما هو زايد. ولا يتوانى عن هذين الأمرين إلا عند اليأس والجزع، بحيث يوجب انهياره نفسيا. يقول صاب انهيار عصبي نيرفس بريك داون، انهيار عصبي خلاص، وخروجه عن ميزانه العقلي. وهذه حقيقة ثابتة واضحة جلية لا ينكرها إلا مكابر معاند مثل هذا الإنسان. يقول لا يحسن الحديث معه، خلي يولي هذا. عنوان: وجوب الحذر من الضرر المحتمل، يعني العقاب المحتمل في الآخرة، حتى الاحتمال كافي. ولذا ورد في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام التنبيه في مناظرته ومحاججته مع بعض الزنادقة، وش قال له الإمام: إن يكن الأمر كما تقول وليس كما تقول، أنت تنكر يوم القيامة والجنة والنار، نجونا ونجوت. أما وإن كان الأمر كما نقول، هناك حساب عقاب جنة نار، وهو كما نقول نجونا وهلكت. وهناك حقيقة ثانية وراءها تتفرع عليها، وهي أنه عند احتمال، حط عليها خط هذه احتمال، علماء يقولوا هنا الاحتمال منجز، منجزية الاحتمال، مو لازم يحصل عندك قطع ويقين، حتى الاحتمال كافي. من شوي قرأت لكم كلام الإمام الصادق سلام الله عليه، يعني انت لما تحتمل ان كلام الأنبياء صحيح، خصوصا نبي الإسلام: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من كذا وكذا وكذا وكذا، صح ولا؟ وفيها حور عين، وفيها حور مكسورات في الخيام، وفي المقابل هناك شنهو ما لا تقوم له السماوات والأرض، وفي سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، وما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين إلى آخره، ولا يموت فيها ولا يحيا، وآيات العذاب وآيات شنهو الجنة والنار. فحينئذ التفت لهذه النقطة الأساس، وهي أن مجرد الاحتمال كاف، يعني الشك في الموضوع يخلي الإنسان شنو يفكر زين، إذا طلعت هذه القضية مو مزحة، مو يعني ها والله مزحة، لا طلعت والله صدق، فمجرد الاحتمال كاف. هذه نقطة مهمة، وفي علم الأصول يبحثوا بالتفصيل عن هذا البحث، أنه لا بد من الفحص والنظر. نعم بعد الفحص واليأس الإنسان لا يعتني بهذا الاحتمال، فلهذا أسسوا قاعدة يقال لها قبح العقاب بلا بيان. أما لا يمكن إجراء قاعدة قبح العقاب بلا بيان، يعني بلا شنو علم وبلا حجة معتبرة، إلا هذه إلا مهمة واللي بعدها أهم، إلا بعد الفحص واليأس. فحصت وصلت نتيجة قطعية ذاك شيء آخر. أن قبل الفحص واليأس مجرد الاحتمال كاف في المنجزية. لذا قال سيدنا المصنف دام ظله أنه عند احتمال ترتب الضرر من دون يقين بحصوله، حتى لو ماكو يقين لا يحسن بالعاقل التغاضي عنه والتسامح في أمره. انت الآن ما عندك يقين والله تهجم العمارة ولا ما تهجم، تروح تسكن فيها يلوموك العقلاء دولا، هذا إذا طلعت منها سالم بعد ما تهجم، ها؟ بعد ما تطيح على رأسه، إذا فرضنا أنه طلع منها سالم أو مكسر أو في بقايا حياة، يقولوا لي أنت ما قالوا لك أنه، يقول والله أنا ما حصل عندي قطع يقين دون هذا واحد اللي قال ممكن حكاية كذب، يلام أم لا؟ فعند احتمال ترتب الضرر ولو من دون يقين، هذا الكلام في غاية الأهمية، تحط عليه خط. عند احتمال ترتب الضرر مجرد الاحتمال، يعني مجرد الشك ولو ما حصل قطع يقين، أنه عند احتمال ترتب الضرر ولو من دون يقين بحصول الضرر لا يحسن بالعاقل أن يتغاضى عنه وأن يتسامح في أمره. والركون أنه والله احتمال ما يصير الاحتمال عدمه، لا بل لابد من التحفظ منه، يعني الاحتياط. لذا قال والاحتياط لدفعه، الواو عطف تفسير، تحفظ يعني الاحتياط، يعني اتخذ تدابير وقائية زي ما عبرها الأيام. لابد له لهذا العاقل من التحفظ من هذا الضرر المحتمل والاحتياط لدفعه بحيث يأمن من حصوله. فأنت شو تريد بامتثال التكاليف الشرعية من صلاة وزكاة وإلى آخره وعبادات ومعاملات وأحكام شرعية إلزامية من واجبات أو محرمات، كل في كلمة واحدة ونص سطر ما يذكره علماؤنا في أصول الفقه، وهو تحصيل المؤمن من العقاب، تحصيل المؤمن من العقاب. وإلا أنت ليش تقلد المرجع والفقيه، ايش تعمل بالاحتياط؟ كل هذا لأجل تحصيل المؤمن من العقاب، نقطة. لذا قال بحيث يأمن من حصول الضرر، لأن ذلك هو المناسب لما فطر عليه الإنسان من حبه لنفسه، أمر فطري ارتكازي وجداني. ولو فرط حينئذ كان موردا للوم، يلام من قبل العقلاء، يقول له تستاهل ذنبك على جنبك، ثم الندم لو وقع فيه. لكن هناك ما ينفع الندم، رب ارجعوني ما تنفع، لعلي أعمل صالحا فيما ترى، كلا إنها كلمة هو قائلها. وكلما اشتد الضرر المحتمل، لاحظ يمهد شوي شوي، أنه وين يشتد الضرر؟ في عذاب الآخرة، ذاك بعد ما حد يتحمله. وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. ما مرت عليكم في الروايات لو يصب قطرة من نار جهنم على هالدنيا بما فيها يذوبها، يذوبها في لحظة، في أقل من لحظة. فكلما اشتدت، وتعال هالعقارب وهالأفاعي وهالحيات وهالثعابين، انت بس مجرد النظر الى الثعابين والحيات والعقارب نفس تشمئز وتنقبض، شلون يجي على وجهه وعلى بدنه وتلتف عليه الحيات والثعابين والعقارب والدس ذاك السم في بدنه، يصير بوز الحية وتلسان هذا الإنسان، تخيل مثلا حلو. أهوال العذاب وشدائد يوم القيامة، يعني المسألة مي لعبة مي مزحة. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته، حتى من زوجته وصاحبته يفر. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وكلما اشتد الضرر المحتمل، حط عليها خط هذه، الضرر المحتمل يعني العقاب المحتمل في الآخرة، تأكد لزوم التحفظ منه والاحتياط. فلهذا قلنا مجرد الاحتمال كاف. يقول للإمام انت ما يضرك شيء، افرض انها صحيحة دعوة الانبياء عن الجنة والنار، خصوصا بعد في القرآن اصرح تفاصيل الثواب والعقاب، صح ولا لا؟ انت ما يضرك شيء، الايمان بالله والايمان باليوم الاخر لان اذا ما طلعت الحجاية صدقها ما تخسر شيء. اما اذا طلعت لا والله صحيح، فهناك لا ينفع الندى. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وذلك من البديهيات لزوم الاحتياط حينئذ قبل الفحص واليأس، وذلك من البديهيات غير القابلة للإنكار. ولذا يشوف عنوان تركيز الأديان السماوية الإلهية على الثواب والعقاب الأخرويين. ثم يذكر نماذج من العرض القرآني للثواب والعقاب اللي في الآخرة، فيذكر عديد من الآيات. وقتنا خلاص يعني انتهى، بس نقرأ تبركا. قال عز من قائل: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود. هذا يبغى يتباهل ويا الشيعي، مين لعبة أنت مستعجل؟ هناك يوم القيامة كل شيء بين، تعال لنتباهل في الدنيا. وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي، لأنه إذا ما عندك صك من ولاة أمير ما ينفعك، ترى لا نعلم ما ينفعك، لا ولاية أمير المؤمنين وحب علي بن أبي طالب صلى الله عليه. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها، لحظ، ما دامت السماوات والأرض إلا من شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ، يعني غير منقطع، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.